العيب وانتي بتدلي فهم زيدي في دلالك العيب لما تتبدلي وعذاب قلبي احلالي العيب وانتي بتدلي فهم زيدي في دلالك العيب لما تتبدلي وعذاب قلبي احلالي حتى جبت نسيتيني ما يجيبش طيقة على البال حتى جبت نسيتيني ما يجيبش طيقة على البال ما يجيبش طيقة على البال ناديتلك ناديت عليك ما سمعتيني وجريتلك باللي رضيت ما فهمتيني ناديتلك ناديت عليك ما سمعتيني وجريتلك باللي رضيت ما فهمتيني محن قلبك لمكان وانتي مكانك في قلبي لحن وردك لجنان وانتي راضياك من حبي حتى جفيت نسيتيني ما يجيبش طيفك عن بال حتى جفيت نسيتيني ما يجيبش طيفك عن بال العيب وانتي بتدلي فيهم زيدي في دلالي العيب لما تتبدل عذاب قلبي احلالي العيب وانتي بتدلي فيهم زيدي في دلالي العيب لما تتبدل عذاب قلبي احلالي حتى جبت نسيتيني ما يجيبش طيفك على البال حتى جبت نسيتيني ما يجيبش طيفك على البال ما يجيبش طيفك عديت لك عديت كثير وانشغل بالي وصبرت لك والصبر كبير يا هو غالي عديت لك عديت كثير وانشغل بالي صبرت لك والصبر كبير يا هو غالي وياك تنسي وتظن ما يطيح غصبك من يدي وياك مني تستني عالطول نصبر ونعدي حتى جفيت نسيتيني ما يجيبش طيفك على البال حتى جفيت نسيتيني ما يجيبش طيفك على البال العيب وانتي بتدلي فيهم زيدي في دلالي العيب لما تتبدلي وعذاب قلبي احلالي العيب وانتي بتدلي فيهم زيدي في دلالي العيب لما تتبدلي وعذاب قلبي احلالي حتى جفيت نسيتيني ما يجيبش طيفك على البال حتى جفيت نسيتيني ما يجيبش طيفك على البال ما يمشي ضيفك على البال